اللهم يا كافي الفرج الضعيف وواقي الأمر المخوف، فرجتنا الخطايا فلا صاحب معنا، وضعفنا عن غضبك فلا مؤيد لنا، وأشرفنا على خوف لقائك فلا مشكن لروعتنا. ومن يؤمننا منك وأنت أخفتنا، ومن يساعدنا وأنت أفردتنا، ومن يقوينا وأنت أضعفتنا. لا يجير يا إلهنا إلا رب على مربوط، ولا يؤمن إلا غالب على مغلوب، ولا يعين إلا طالب على مطلوب. وبيدك يا إلهنا جميع ذلك السبب، وإليك المفر والمهرب، فصل على محمد وآله وأجر هربنا وأنجح مطلبنا. اللهم إنك إن صرفت عنا وجهك الكريم، أو منعتنا فضلك الجسيم، أو حضرت علينا رزقك، أو قطعت عنا سببك، لم نجد السبيل إلى شيء من أملنا غيرك، ولم نقدر على ما عندك بالمعونة سواك. فإنا عبيدك وفي قبضتك، نواصينا بيدك، لا أمر لنا مع أمرك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، ولا قوة لنا على الخروج من سلطانك، ولا نستطيع مجاوزة قدرتك، ولا نستميل هواك، ولا نبلغ رضاك، ولا ننال ما عندك إلا بطاعتك وبفضل رحمتك. إلهنا أصبحنا وأمسينا عبيدا داخرين لك، لا نملك لنفوسنا نفعا ولا ضرا إلا بك، نشهد بذلك على نفوسنا، ونعترف بضعف قوتنا وقلة حيلتنا. فأنجز لنا ما وعدتنا، وتمم لنا ما آتيتنا، فإنا عبيدك المشاكين والمسكين، الضريرون الذليلون الحقيرون المهينون الفقراء الخائفون المستجيرون. اللهم صل على محمد وآله، ولا تجعلنا ناسين لذكرك فيما أوليتنا، ولا غافلين لإحسانك فيما أبليتنا، ولا آيسين من إجابتك لنا وإن أبطأت عنا، في سراء كنا أو ضراء، أو شدة أو رخاء، أو عافية أو بلاء، أو بعث أو نعمة، أو جدة أو لأواء، أو فقر أو غنى. اللهم صل على محمد وآله، واجعل ثناءنا عليك ومدحنا إياك، وحمدنا لك في كل حالاتنا، حتى لا نفرح بما آتيتنا من الدنيا، ولا نحزن على ما منعتنا فيها. وأشعر قلوبنا تقواك، واستعمل أبدادنا فيما تقبله منا، واشغل بطاعتك نفوسنا عن كل ما يرد علينا، حتى لا نحب شيئا من سخطك، ولا نسخط شيئا من رضاك. اللهم صل على محمد وآله، وفرغ قلوبنا لمحبتك، واشغلها بذكرك، وانعشها بخوفك وبالوجل منك، وقوها بالرغبة إليك، وأملها إلى طاعتك، واجري بها في أحب السبل إليك، وجللها بالرغبة فيما عندك أيام حياتنا كلها، واجعل تقواك من الدنيا زادنا، وإلى رحمتك رحلتنا، وفي مرضاتك مدخلنا، واجعل في جنتك مثوانا، وهب لنا قوة نحتمل بها جميع مرضاتك، واجعل فرارنا إليك ورغبتنا فيما عندك، وألبس قلوبنا الوحشة من شرار خلقك، وهب لنا الأنس بك وبأوليائك وأهل طاعتك، ولا تجعل لفاجر ولا كافر علينا منه، ولا له عندنا يدا ولا بنا إليهم حاجة. فلجعل سكون قلوبنا وأنس نفوسنا استغناءنا وكفايتنا بك وبخيار خلقك. اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا لهم كريمين، واجعلنا لهم نصيرين، وامنن علينا بشوق إليك وبالعمل لك بما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير وذلك عليك يسير. نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وآية الكرسي.